شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال، هذا يعني يعتبر إكرام، يعتبر إكراما وليس هو بتأثير وليس هو بخوف ولا رجاء كما يحدث للشفعاء بين الخلق في الدنيا. قال ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني، فأقول قد بلغتك لا أملك لك من الله من شيء. يعني في هذين الحديثين أو في هذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله، يعني بيان بأن الشفاعة التي تحصل عند الله سبحانه وتعالى ليست بتأثر من قبل أو بتأثير من قبل الشفيع، وإنما هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى بأن جعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفيعا وقبل شفاعته، فهو سبحانه وتعالى الذي جعله شفيعا وهو الذي وهبه هذه المكانة ثم قبل منه ذلك، على عكس ما يحصل في الشفاعات الدنيوية بين الخلق. قال فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، يعني الكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى عليه قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشارح الميثاق بمعنى العهد، الميثاق بمعنى العهد، وذكر بعض أهل العلم أن المواثيق ثلاثة، وترتيبا لهذه المواثيق يكون هذا الميثاق الذي عناه المصنف في قوله الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، هذا يعتبر الميثاق الأول، ويقال له الميثاق القولي، يقال له الميثاق القولي الأزلي، وسيأتي الكلام والحديث عنه وذكر كذلك الأدلة فيه. وأما الميثاق الثاني فهي الفطرة، فهي الفطرة، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهم شاهدين على أنفسهم ومفطورين بما أخذه عليهم بالميثاق الأول، بما أخذه عليهم بالميثاق الأول. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى، نعم، فطرة الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكذلك حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي فيه الحديث القدسي، إني خلقت عبادي حنفاء فاكتالتهم الشياطين، إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيفية الاستقامة على الدين والميل عن كل ما يناقض الدين من شرك ومعصية إلى غير ذلك. وأما الميثاق الثالث على الترتيب فهو إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فذكروا أن هذه هي الثلاث المواثيق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للخلق. ولكن الحديث ها هنا في هذا الكتاب وفي هذا كذلك الباب إنما هو الحديث عن الميثاق الأول، وهو الميثاق القولي، والذي هو دليله كما قال الشارح، قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، يعني باللسان القولي وليس بالحال، وإنما هذا باللسان المقالي، أن قال لهم ألست بربكم فقالوا جميعا قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. هذا هو القول الصحيح في هذه الآية وفي معنى كذلك هذا القول، قالوا بلى شهدنا، أن ذلك كان بألسنتهم وبمقالهم حقيقة، وليس كما ذهب الفريق الثاني أن المقصود بذلك هو الفطرة، أن الله سبحانه وتعالى ركز في الخلق وفي قلوبهم وأفطرهم على هذه الشهادة. هذا ليس بصواب، بل القول الحق كما سيأتي الأدلة على ذلك، أن قول الخلق قالوا بلى شهدنا أن ذلك وقع منهم حقيقة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى استخرج سائر بني آدم والذرية من ظهر آدم ومن ظهر ذريته، فها هنا يبين لنا أنه من ظهر الذرية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وسيأتي ما في السنة أن كذلك أخرجت هذه الذرية كذلك من ظهر آدم، فالله سبحانه وتعالى استخرج الآباء من ظهر آدم ثم استخرج الأبناء من ظهور آبائهم. هذا هو الجمع، بينما سيأتي من السنة أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فاستخرج منه الذرية. وبين هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل من ظهر آدم وإنما من ظهور بني آدم، فالجمع بين ذلك كما قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فاستخرج الآباء، ثم بعد ذلك استخرج من ظهور الآباء الأبناء. هذا هو الجمع بين الآية والحديث الذي سيأتي. فهذا هو القول الصحيح في هذه الآية، أن هذا وقع حقيقة لكن بعدما استخرج سائر من سيوجد على ظهر هذه الأرض، بعد ذلك أرجعهم إلى ظهور آبائهم، ثم بعد ذلك هم يوجدون على ظهر هذه الأرض بحسب ذلك الوقت والأجل الذي أجل ووقته سبحانه وتعالى لهم بأن أوجدهم على هذه الأرض. وسيأتي زيادة بيان لمعنى هذه الآية. قال قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث ألست بربكم، كما هو معروف أن الربوبية والألوهية إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، هذا القول الصحيح الذي قرره غير واحد من علماء أهل نجد والحجاز كما في كتب أو كما في الدرر السنية، فقرروا على أن هذا هو وجه العلاقة بين الربوبية والألوهية، إذا اجتمعتا افترقتا. إذا اجتمعت الربوبية والألوهية فالربوبية بمعنى توحيد العبد لفعل الخالق من رزق وتدبير وكذلك ملك إلى غير ذلك من أفعال الربوبية. وأما الألوهية فهي توحيد العبد أفعاله لله، توحيد العبد أفعاله من صلاة وصيام وحج لله سبحانه وتعالى. ولكن إذا افترقتا فذكرت الربوبية دون الألوهية فإن الربوبية تشمل الألوهية، وإذا ذكرت الألوهية دون الربوبية فالألوهية تشمل الربوبية. هذا هو القول الصحيح في العلاقة بين الربوبية والألوهية. فقوله تعالى: ألست بربكم، أي ألست بخالقكم، ألست بإلهكم، فيجتمع معنى الربوبية ومعنى الألوهية كما ذكر هاهنا الشارح، فذكر معنى الربوبية فقال: شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم، وذكر معنى الألوهية فقال: وأنه لا إله إلا هو. قال: وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام، في أخذ الذرية من صلب آدم، كما أنه أخذت من صلب أو من أصلاب أبنائه أبنائه، فكذلك استخرجت الذرية من صلبه عليه السلام. قال: وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، وهذا كله يدل على إثبات القدر، إثبات القدر وإثبات العلم السابق، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم أحوال العباد قبل أن يوجدهم، علم ما هم صانعون وعلم ما هم فاعلون ثم خلقهم، فهم يسيرون على ذلك المقدر والمكتوب في اللوح المحفوظ. ولهذا تجد القدرية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والأهواء الذين لم يقروا بالقدر وبالعلم السابق ينكرون مثل هذه الأحاديث وكذلك هذه الآية، أنه ليس هناك استخراج، وإنما هذا بمعنى الفطرة، بمعنى الفطرة. قالوا: بلى، شهدنا، أي أنهم مفطورون على ذلك ولم يستخرجوا ولم كذلك ينطقوا بشيء. هذا قول المعتزلة وقول غيرهم من أهل البدع، وللأسف أن ذهب إلى هذا القول ابن القيم وهكذا ابن كثير وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم، وقد استنكر عليهم مذهبهم هذا وموافقتهم لقول المعتزلة في تأويل هذه الآية عن ظاهرها: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قالوا معنى ذلك الفطرة، وهذا ليس بصواب، وقد استنكر عليهم أهل العلم ورجح الجمهور، جمهور أهل العلم وكذلك أكثر المفسرين، على أن المراد بهذه الآية هو على ظاهرها وليس المراد بالفطرة، لأن الفطرة شيء آخر ولها أدلتها، وأما الاستنطاق والاستخراج فهذه الآية دالة على ذلك، وكذلك الأحاديث التي ستسمعونها. وكذلك الشارح رحمة الله تعالى عليه مال إلى قول المعتزلة كما سيأتي. قال: فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. نعمان على وزن سلمان، وهو جبل بالقرب من عرفة، وهو جبل بالقرب من عرفة. قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، أي استخرجها فجعلها بين يديه أمامه، ثم كلمهم قبلا أي مقابلة. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والصحيح أن الحديث موقوف، أن الحديث موقوف، ومع وقفه كما قال العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه فإن له حكم الرفع، هو معل بالوقف كما ذكر ذلك شيخنا رحمة الله تعالى عليه في أحاديث معلة، وغيره من الأئمة السابقين لكن مع وقفه فإن الحديث بمقام التفسير، هذا الحديث بمقام التفسير. زد على ذلك أن هذه الأمور مما ليس لها مجال وليس لها كذلك مسرح في العقل والاجتهاد، وإنما هذا من قبيل الأخذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا ابن عباس رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه عن أبيه فإنه لا يقول ذلك عن رأي وعقل واجتهاد، من أين له ذلك؟ لكن هذا إنما هو قد أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، أن ذلك تشهد له الأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ذكرها هنا بعضها، وذكر العلامة الألباني في الصحيحة كذلك بعضا من الأحاديث المرفوعة التي تشهد لهذا الحديث الموقوف. وهذا الحديث الموقوف فيه ذكر هذا الشرح والبيان للآية السابقة بأن الله سبحانه وتعالى استخرج الذرية حقيقة وجعلهم أمامه ثم كلمهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قال: وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وهذا لا يصح، هذا سنده ضعيف مع أن أصل الحديث في الصحيحين، لكن ذكر معنى الآية أو الإشارة إلى مسح الظهر فهذا ليس في هذا الحديث الذي هو في الصحيحين. قال: وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة، أي كل نفس هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا، يعني بريقا ولمعانا. من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبقى، أي قال آدم، جاء ملك الموت ليقبض روح آدم عليه السلام، قال أي آدم أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد، أي آدم، فجحدت ذريته، أي أنكر آدم. فانتقل هذا الوصف الذي هو الجحود والإنكار إلى الذرية، فأصبح منهم من يوصف بالإنكار والجحود. قال ونسي آدم فنسي ذريته، وقوله فنسي آدم هذا يدل على أن الجحود والإنكار كان عن نسيان ولم يكن عن عناد وعمد. قال وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. وأما قوله على شرط مسلم فليس هو على شرط مسلم كما نبه شيخنا في الصحيح المسند، وهكذا في المستدرك في تعليقه على المستدرك. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي هذا الحديث كذلك يعني ذكر مسح الظهر، ظهر آدم، لما خلق الله آدم مسح ظهره، فهذا يدل على أن الاستخراج مع الآية السابقة يكون من ظهر آدم ومن ظهر الآباء، ثم استخرجت سائر الذرية من ظهر آدم وظهر الآباء. وفيه كذلك أنهم أبرزوا وأخرجوا حتى رآهم آدم عليه السلام، فهذا يوافق من ذهب ويؤيد على من ذهب ذلك المذهب، وهو قول الجمهور في المعنى الصحيح للآية السابقة أنه الاستخراج الحقيقي وليس الفطري. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، وقد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجاه في الصحيحين أيضا، والشاهد قد أخذت عليك في ظهر آدم. ها؟ أننا كنت مفتريا به. مفتريا؟ مفتريا به. أكنت مفتديا به، زيادة به. وفي الطبعات الأخرى موجود به؟ ما في؟ موجود طبعات الرسالة جهة القلم. قال وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحان الله.